بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك يعني من أبعاضه ومن أنواعه، والشرك والعمل ها هنا يراد بهما شيء خاص، شرك خاص وعمل خاص. أما الشرك فإنه الشرك الأصغر، هذا هو لب ما يتعلق بالموضوع من الشرك، فالذي يرد على المسلم من هذا الموضوع وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا إنما هو متعلق بأحد نوعي الشرك، وهو الشرك الأصغر. كذلك العمل هنا هو العمل الأخروي، يعني العمل الصالح الذي يراد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فهذا هو المقصود. أما العمل الدنيوي الذي ليس من أعمال البر، ليس من الحسنات، ليس من الصالحات، فإنه لا حرج على الإنسان أن يقصد به الدنيا، كأن يتاجر أو يزرع أو يصنع أو يفعل ما شاكل ذلك، فإن هذا لا حرج بأن يكون قصد الإنسان فيه الدنيا. إذن بحثنا هو في العمل الأخروي، العمل الصالح. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والفرق بين هذا الباب وما قبله، تذكرون أن الباب السابق كان في الرياء. الفرق بين الموضوعين هو أن هذا الذي بين أيدينا الآن يريد صاحب هذه الإرادة، إرادة الدنيا، يريد نيل شيء من حطامها بالعمل الصالح. أما المرائي فإنه لا يريد شيئا من الدنيا، إنما قصده معلق ب ثناء الناس ومدحهم وأن يعظم في أعينهم، سواء جاءه شيء من نعيم الدنيا أو لم يأته، هو لا يلتفت إلى هذا، هو يريد أن يراه الناس فتكون له في قلوبهم مكانة ومنزلة وينال المدح والثناء. أما الذي نتحدث عنه الآن فهو لا يهتم بكلام الناس، لا يريد منهم ثناء ولا مدحا ولا تقدما في قلوبهم، إنما يريد شيئا من الدنيا، أن يحصل مالا، أن يحصل وظيفة، أو أن يترقى في المراتب الدنيوية وما شاكل ذلك. وإن كان الأمران يشتركان في أنهما من موارد الشرك الأصغر ومن أسباب الحبوط والخسران، عافاني الله وإياكم من ذلك. إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، هذه المسألة تتفرع إلى حالتين. الحالة الأولى تمحض الإرادة الدنيوية، بمعنى أن يعمل الإنسان العمل الصالح ولا قصد ولا التفات في قلبه البتة إلى نيل ثواب الله ورضاه أو نيل شيء من الثواب الأخروي، إنما يريد فقط نيل شيء من الدنيا، يصلي أو يصوم أو يحج، ولا التفات عنده ولا إرادة له إلى نيل شيء من الدنيا. وهذا لا شك أنه عمل حابط، وأن هذا القصد لا يكاد يصدر من مسلم. وبالتالي من كان لا يريد بالعمل الصالح إلا الدنيا فعمله حابط مردود عليه ولا شك. دل على هذا ما بين أيدينا، الآية الأولى التي ستأتي معنا إن شاء الله، وهي آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كذلك آية الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه ثلاث آيات يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، تدل على أن من كان قصده الدنيا ولها يعمل فإنه ليس له في الآخرة من نصيب، ومن كان يريد الآخرة ولها يعلم ولها يعمل فإن عمله مقبول وهو مثاب من الله سبحانه وتعالى. بقيت آية رابعة: والشيء بالشيء يذكر، وهي آية النساء: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هل هذه الآية على نسق الآيات الثلاث السابقة أم لا؟ اختلف المفسرون رحمهم الله في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنها تدل على ما دلت عليه الآيات السابقة: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. والقول الثاني أنها لا تدل على ما دلت عليه الآيات السابقة، وإنما هذه الآية فيها تنبيه وتحذير لقاصر الهمة الذي همته الدنيا ولا يطمح إلى ما فوقها. نبهته هذه الآية إلى أنه ينبغي أن يكون عالي الهمة فيطلب خيري الدنيا والآخرة، وذلك أن الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى وهو قادر على أن يعطيهما معا، فينبغي للإنسان أن تكون عنده همة لنيل الدنيا وعنده أيضا همة لنيل الآخرة حتى يكون من الرابحين لا من الخاسرين. وهذا القول اختاره ابن كثير رحمه الله، ولعله الأقرب في تفسير الآية. عودا على بدء، اتضح لنا أن من كان مراده الخالص في العمل الصالح إنما هو الدنيا فلا شك في أن عمله حابط مردود، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. أما الحالة الثانية فهي حالة تشريك النيتين، النية الدنيوية والنية الأخروية، فما حكم ذلك؟ قبل أن أسترسل أنبه إلى أننا نتحدث عن نية دينية ونية دنيوية، وبالتالي فليس داخلا في هذا نيتين أو نيتان صالحتان، بمعنى من عمل عملا من الأعمال الصالحة يريد به أكثر من نية صالحة فهذا ليس من موضوعنا الذي نبحث فيه، وهذا باب عزيز شريف لا يقصده إلا صادق الطلب عالي الهمة غزير العلم، وهو أن يدخل إلى عمل صالح فينوي فيه نيتين فأكثر، وبالتالي يخرج بعبادتين فأكثر، كأن يذهب مثلا إلى المسجد ونيته أن يصلي صلاة الجماعة، ونيته أيضا أنه إذا جلس استغفرت له الملائكة، ونيته أيضا أنه يغض طرفه عن النظر في الحرام ويكف أذاه عن الناس ويحفظ لسانه عن الوقوع في الغيبة. لاحظ أن هذه ثلاث نيات، وربما ينوي الإنسان أكثر من ذلك، فيكون هذا الذكي في عمل الآخرة قد خرج من عبادة واحدة بعبادات شتى. كذلك أن ينوي الصوم فرضا كان أو نفلا، وينوي مع ذلك حصول العفاف وكبح جماح شهوته، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. المقصود أن هذا ليس داخلا في موضوعنا، نحن نتحدث عن إنسان يريد عبادة فينوي فيها نيتين: نية بإرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ونية يريد بها نيل شيء من حطام الدنيا. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحال، فمنهم من قال إن ورود أدنى نية أو طرف من إرادة دنيوية في عمل صالح يبطل العمل الصالح بالكلية، وابن حزم رحمه الله مال أو انتصر إلى هذا في كتابه المحلى، حتى إنه ذكر أن من توضأ ونوى بوضوئه العبادة والتبرد فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء، لأنه وضوء باطل. واستدل على هذا بقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلما كان هذا الإنسان نيته غير خالصة فإن عبادته حابطة. طيب، قال: وماذا لو أنه توضأ فأراد العبادة وأراد تعليم غيره، أيصح أن يصلي بهذا الوضوء أم لا؟ قال: نعم يصح، لأن قصد تعليم الناس أمر أمر به شرعا، وبالتالي فإنه لا حرج عليه في ذلك. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن تشريك نية دنيوية مع نية أخروية لا يؤثر في العمل إثابة أو إنقاصا أو إحباطا. وانتصر لهذا القرافي رحمه الله في جماعة من أهل العلم، واستدل أصحاب هذا القول بأن الشريعة قد رخصت بنية نية دنيوية في عمل صالح، ولا فرق بين أن تكون هذه النية الدنيوية تابعة أو متبوعة، غالبة أو قاصرة. ومن تلك الأدلة قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية في شأن التجارة في الحج، يعني أن يحج الإنسان ونيته تحصيل العبادة، وأيضا أن يتاجر أثناء الحج. الله جل وعلا قال: ليس عليكم جناح. قال أيضا من تلك الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال: وهذه نية غير نية العبادة. وهذا الاستدلال في هذا الدليل الثاني فيه نظر، فإن نية الإعفاف نية مأمور بها وليست نية دنيوية. على كل حال، هذا هو القول الثاني في هذه المسألة. القول الثالث، وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو النظر في النية. فإن كانت النية الدنيوية هي الغالبة الباعثة، إن كانت النية الدينية هي الباعثة الغالبة، فإن العمل صحيح مقبول. انتبه، لا بد أن تكون النية الدنيوية متبوعة تابعة لا متبوعة، وأن تكون غير غالبة، ويجب أن تكون النية الدينية هي الباعثة، يعني هي التي تدفع للعمل الصالح، وهي أيضا الغالبة، هي القصد الأكبر لا القصد الأصغر. متى ما كانت النية الدينية هي الباعثة الغالبة المتبوعة للتابعة، فبالتالي فإن هذا لا يؤثر، لأن العبرة كما تقول القاعدة بالغالب والنادر لا حكم له. والتحقيق في المسألة هو أن يقال إن الأحوال في هذا الباب ليست على نمط واحد، بل فيها تفصيل، وذلك يظهر في الأحوال الآتية، ولعل هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن قبل أن نسترسل، لا بد أن نستصحب في هذا الباب أصلا محكما في الشريعة دلت عليه أدلة كثيرة، وهي أن الإخلاص أساس قبول العمل الصالح، وأن القبول وعدمه مرتبط بوجود هذه النية الخالصة وجودا وعدما. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ومر بنا تلك القاعدة النبوية العظيمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إذن استحضر هذا قبل أن نتكلم عن هذه الأحوال الآتية. أولا، الحال في تشريك النيتين ترجع إلى ما يأتي. أولا قصد ما هو من ضرورات العمل، بمعنى أنه حاصل قصد أو لم يقصد. مثال ذلك أن يتوضأ وهو يريد العبادة والتنظف أو التبرد. التنظف أو التبرد حاصل شئت أم أبيت، أليس كذلك؟ فمثل هذا لا يضر ولا يؤثر في الثواب لا إحباطا ولا إنقاصا، فإن لا ضرر في أن تقصد العبادة بما هي عليه، أن تقصد بضروراتها مثل هذا لا ضرر فيه ولا حرج فيه. كذلك مثلا أن ينوي الإنسان الصوم وحصول الحمية، يريد ماذا؟ أن يحتمي أو أن يخفف وزنه، هذا حاصل إذا صمت شئت أو لم تشأ، وبالتالي فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله. هذه هي الحال الأولى، وبها يظهر ضعف قول ابن حزم ومن معه إن قصد التبرد مع الوضوء مبطل للعمل الصالح. لكن هنا مسألة، ما الأفضل؟ أن ينوي الإنسان بالعمل الصالح هاتين النيتين، أو أن ينوي النية التعبدية فقط؟ لا شك أن قصد النية التعبدية وحدها أفضل، لكن بحثنا يتعلق بالرد والحبوط. أما الرد والحبوط فإن قصد ما هو من ضرورات العمل وما هو كائن حاصل ولا بد لا يؤثر. الحال الثانية قصد ما أذن الشرع في قصده تصريحا أو تلميحا، بمعنى إذا كانت الشريعة أذنت في قصد شيء دنيوي في العمل الصالح فإن هذا لا يؤثر في الثواب من جهة الرد أو الحبوط. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كون الإنسان يحج وهو يريد في سيره إلى الحج نيل رضا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يريد التجارة، أخذ معه بضاعة ويريد أثناء تنقله بين المشاعر وفي تلك العرصات المباركة يريد أن يتاجر، الشريعة ها هنا ماذا؟ أباحت له ذلك، وبالتالي فمن ضرورة إباحة ذلك أن لا يكون هذا مؤثرا على العمل من جهة الحبوط أو الرد. خذ مثلا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، بمعنى أنه في الجهاد في سبيل الله في الجهاد الشرعي إذا قتل إنسان قتيلا من أعداء الله فإنه يجوز له أن يأخذ سلبه، وهو ما عليه سلاحه وما هو عليه فإنه يجوز له أخذه. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يوم حنين، وبالتالي فمن ضرورة ذلك أن الصحابة سوف يقصدون هذا الأمر، أليس كذلك؟ بل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول إلا لأجل أن يقصد الصحابة ذلك، فيكون دافعا وباعثا لهم على مزيد من الجد والاجتهاد في قتال أعداء الله. ولذلك لما سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه ذلك قتل 20 من الكفار فأخذ أسلابهم. إذن قصد ما هو مأذون به شرعا هذا لا يؤثر ردا أو إحباطا للعمل الصالح، وبالتالي يتضح لنا أن ما استدل به القرافي ومن معه الذين قالوا بالقول الثاني أنه أمر مخصوص استدلوا بشيء جاءت الأدلة الشرعية على جواز قصده، لكن البحث في ماذا؟ فيما لم يأتي دليل على قصده، فتعميم الحكم على جميع الأحوال فيه نظر. الحالة الثالثة قصد أمر دنيوي لم يأتي في الشريعة الإذن به، قصد أمر دنيوي لم يأتي في الشريعة الإذن به، وهذه الحال هي الحال التي عمت بها البلوى، ويحتاج إلى التذكير والمذاكرة في شأنها، وهي أن يقصد الإنسان في عمله الصالح نيل شيء من حطام الدنيا والشريعة لم تأتي بالإذن في شأنه. مثال ذلك أن يحج ويريد التكسب بحجه وليس في حجه. عندنا فرق بين مسألتين، أنت حج وتريد التكسب في الحج يعني أثناءه بأن تتاجر مع كونك حاجا، هذا قلنا أذن الشرع فيه، إنما بحثنا الآن أن يتكسب بالحج كأن يحج عن غيره، والقصد مع القصد الأخروي القصد أن يأخذ ماذا؟ دراهم على هذا الحج، أو أن يتعلم العلم الشرعي والقصد نيل الشهادة أو نيل المكافأة التي تعطى في الجامعة، أو أن يؤم والقصد نيل المكافأة التي تدفع للإمام، أو نيل المسكن الذي يعطاه، وهكذا الشأن في الأذان، إلى غير ذلك من هذه الصور الكثيرة. فما حكم ذلك؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأدلة الشرعية المحكمة قد دلت دلالة صريحة على أن الإخلاص شرط قبول العمل الصالح، وإرادة الدنيا قادح أو قادحة في هذا الإخلاص، فهي مؤثرة في هذا العمل إما بإحباط الثواب وإما بإنقاصه بحسب دخول هذه النية الدنيوية في العمل. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 26 من مجموع الفتاوى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا أعلم أحدا كان يحج عن غيره بشيء، وليس الارتزاق بأعمال البر من شأن الصالحين، ليس الارتزاق بأعمال البر من شأن الصالحين. وذلك أن العمل الصالح يجب أن يكون القصد فيه إرادة وجه الله سبحانه وتعالى لا غير، وبإرادة الدنيا مع العمل يكون الإنسان قد أخل بهذا الشرط، فهذا من الأمور التي تحتاج أن يتنبه لها المسلم. واسترسل شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذه الكلمة إلى الكلام عن مسألة الحج، وقال: وعليه فإن الذي ينبغي للإنسان أن يحج عن غيره بقصدين، الأول أنه يستعين بهذا المال على الوصول إلى تلك البقاع المشرفة، يحج عن غيره ومراده أن يصل إلى مكة وأن يشبع نهمة نفسه من رؤية الكعبة والطواف بها والدعاء يوم عرفة إلى غير ذلك، أو وهذا القصد الثاني أنه يريد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم الذي يكون عليه حج واجب بأصل الشرع أو بالنذر، فهو يريد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم. قال: هكذا ينبغي للإنسان أن يحج عن غيره. أقول إن الأدلة الشرعية قد جاء فيها جملة تشهد لهذا القول، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تتكاثروا به. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقلد قوسا على تعليم القرآن قلده الله به قوسا من النار يوم القيامة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، إلى غير ذلك من هذه الأدلة التي تشهد لهذا القول، وأن الأعمال الصالحة يجب أن يكون القصد فيها خالصا لله سبحانه وتعالى. الحال الرابعة وهي قصد نيل شيء من الدنيا ليكون وسيلة لأداء العمل الصالح، وهذا مخرج في شأن الحالة السابقة، ولا يحتاج المسلم معه إلا أن يصحح نيته، بمعنى أنه ينوي ويأخذ شيئا من الدنيا لتكون الدنيا وسيلة لتحصيل العمل الصالح. فرق شاسع بين من كانت الدنيا قصده والدين وسيلته، بين أن تكون الدنيا قصده والدين وسيلته، وبين من يكون الدين قصده والدنيا وسيلته. الحال السابقة التي هي الحال الثالثة، ما الذي كان مقصودا؟ الدنيا، وما الوسيلة؟ الدين. توظف إماما أو مؤذنا لأجل المال، أراد تحصيل المال. أما هنا فهو أراد الدين، أراد العمل الصالح، وأخذ الدنيا لتكون وسيلة له لأداء هذا العمل الصالح، فهو توظف إماما وأخذ المسكن لأجل أن يكون المسكن معينا له على أداء الإمامة على أكمل وجه، بحيث يكون قريبا من المسجد. أخذ المكافأة ليتفرغ لأن يؤدي هذه الإمامة، أخذ مكافأة طلب العلم أو الأرزاق التي تفرض لطلاب العلم لأجل أن يستعين بهذا المال على الطلب فيتفرغ له، لأنه لو ذهب إلى السوق كي يعمل فإنه لن يطلب العلم أو أن لن يتفرغ تفرغا كاملا. إذن كانت الدنيا وسيلة لتحصيل الدين، ومثل هذا لا حرج فيه. وهنا قاعدة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات، قال: والمشروع أن يأخذ الإنسان ليحج لا أن يحج ليأخذ. المشروع ماذا؟ أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. وعمم هذا في جميع المسائل، أن يأخذ ليأم وليس أن يأم ليأخذ، أن يطلب العلم يأخذ ليطلب العلم وليس أنه يطلب العلم ليأخذ، فإن من أخذ ليطلب فإن هذا لا حرج عليه فيه، أما من طلب ليأخذ، قال شيخ الإسلام: فإن هذا الأشبه أنه ليس له في الآخرة من نصيب. إذن هذه خلاصة لموضوع إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، وبها أرجو أن يكون الموضوع قد تحرر في نظرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين. نعم، يعني أكمل الآيتين: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية مضى ما يتعلق بها، وبقي فيها مسألتان: الأولى أن أهل العلم اختلفوا في هذه الآية نازلة في من، فقال بعض أهل العلم إنها نازلة في الكفار، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أولئك هم الكفار، وقال الطائفة من أهل العلم إنهم أهل القبلة، والقول الثالث وعليه الأكثر أنها عامة في جميع الناس، الكفار وأهل القبلة. وإذا قلنا إنها عامة أو في أهل القبلة، فالاستدلال بها في شأن إرادة الإنسان الدنيا بعمله الصالح ظاهرة، هذا لا إشكال فيه. وأما على القول بأنها في شأن الكفار فإن ذلك أيضا ظاهر، وذلك أن الكفار زين في أعينهم شأن الحياة الدنيا، قال سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. وإن قلنا بهذا فإن الاستدلال بها في شأن المسلم أيضا مستقيم، وذلك أن من شابه الكفار في خصلة من خصالهم ناله شيء من الذم الوارد في حقهم، وبالتالي فتكون الآية دليلا على ما يتعلق بالمسلم أيضا، والله تعالى أعلم. أما المسألة الثانية فهي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نسختها آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال: آية الإسراء هذه ناسخة لآية هود التي معنا. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما بالنسخ هاهنا ليس النسخ الاصطلاحي المعروف عند المتأخرين، لعلكم تذكرون في دروس أصول الفقه أننا أخذنا أن مصطلح النسخ عند المتقدمين أعم من النسخ عند المتأخرين، فإنهم يريدون بالنسخ، يعني أعني المتقدمين، يريدون النسخ الاصطلاحي، ويريدون كل ما يرد على الدليل من مخصص أو مقيد، سواء يعني كان النسخ عندهم للآية يعني لحكمها بالكلية، أو كان لبعض حكمها الذي هو تقييد أو تخصيص، أو تخصيص هذا كله عندهم داخل في معنى النسخ. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما هذا، يعني أن آية الإسراء مخصصة لآية هود. تأمل معي في آية هود، الله جل وعلا أخبر أنه يعطي الدنيا من قصدها. آية هود فيها أن الله تعالى أخبر أنه يعطي الدنيا من طلبها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ماذا؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تريد الدنيا الله سيعطيك الدنيا، ولكن ليس ثمة أجر أخروي. لكن في آية الإسراء تخصيص لهذا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرجع ذلك الإعطاء إلى مشيئته. قال: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء، ماذا؟ لمن نريد. إذن ليس هذا حاصلا لكل أحد، بل هذا راجع أيضا إلى مشيئة الله. قد يعطي الله عز وجل مريد الدنيا وقد لا يعطيه. انتبهتم لهذا؟ من كان يريد العاجلة ها عجلنا له فيها وانتهى؟ لا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن المسألة راجعة إلى مشيئة الله. فقد يعطي الله سبحانه وتعالى مريد الدنيا وقد لا يعطيه، وبالتالي فإنه لا الدنيا استفاد ولا الآخرة استفاد، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر إذن راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئته مقترنة بحكمته جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان قد يكون عبدا للدنيا، وهذه العبودية قد تصل إلى حد الشرك الأكبر، وقد تكون شركا أصغر. أما كونها شركا أصغر ففي حق المسلم الذي معه أصل التوحيد، ولكن دخلت عليه شعبة من شعب الشرك، وذلك يرجع إلى ما جاء في الحديث، يعني الضابط إلى حصول هذا الشرك الأصغر. ما جاء في الحديث: إن أعطي منها، يعني من الدنيا، رضي، وإن لم يعطى سخط. إذن من كانت الدنيا ترضيه أو تسخطه فإن فيه شعبة، فإن فيه شعبة من شعب التعبد أو العبودية للدنيا. قد يكون عبدا لأثمانها، وقد يكون عبدا لأثاثها. وهذا من عجيب الأشياء، أن يكون الإنسان عبدا لثوبه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذه أثمان، وقد تكون من الأثاث، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة كساء عند العرب، لونه أحمر أو أسود، مخطط، له أعلام، معروف عندهم. والخميصة والخميلة هي القطيفة، سواء كانت ثوبا أو كانت فراشا يجلس عليه. وذلك أنه إذا كانت الدنيا إن جاءته رضي، وإن لم تأته سخط على ربه وقدره، فهذا والعياذ بالله صار عبدا للدنيا. وأما كونها شركا أكبر فإنها تكون كذلك في حق الكفار، وذلك أننا قد علمنا كما سبق أن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن تكون الدنيا مزينة في نظرهم وفي قلوبهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. نعم، قال سبحانه وتعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا هو حال هؤلاء الكفار الذين شركهم بالدنيا شرك أكبر، تعلق قلوبهم بها تعلق عظيم، حتى إنها أصبحت مزاحمة لمحبة الله سبحانه وتعالى وإرادة طاعته. فمثل هؤلاء لا شك أن هذه العبودية في حقهم شرك أكبر. أما المسلم فقد يكون واقعا في شرك أصغر، وربما كان كثير من الناس كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس، ويجوز لك أن تقول تعس. تعس يعني ناله التعاسة، والتعاسة الشقاء والهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من كانت هذه حاله، من كان من أهل هذه الأصناف الذين تعبدت قلوبهم للدنيا، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من كان كذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والشقاء. ودعا عليه بعد ذلك دعوة اشتملت على ثلاثة أشياء: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس نالته التعاسة، وانتكس الانتكاس الرجوع بعد الخير إلى الشر وبعد الهدى إلى الضلال، ويتضمن ذلك اضطراب الأمور عليه. قال: وإذا شيك فلن تقش، والمعنى أنه إذا نزلت عليه البلايا والمصائب لم تزل، تستمر معه وتتفاقم في حقه. ومثل لهذا عليه الصلاة والسلام بأنه إذا شيك، يعني إذا أصابته شوكة، فلن تقش، يعني فلا خرجت هذه الشوكة، لأن الإنسان إذا أصيب بشوكة فإنه ينتقش، يعني يسعى في إزالة هذه الشوكة بالمنقاش. المنقاش الآلة التي يستعملها الإنسان في إزالة الشوكة إذا دخلت في الجسم. إذا شيك فلن تقش، يستمر عليه البلاء والاضطراب والألم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه حال من كانت الدنيا هي المقصود والغاية والتي يسعى لها لا غير، وعلامة ذلك أنه يرضيه عن ربه وجودها ويسخطه على ربه وقدره فقدها. ثم أبان النبي صلى الله عليه وسلم الصورة المقابلة لذلك، وهي صورة المخلص لله سبحانه وتعالى. طوبى، طوبى قيل هي الجنة وقيل هي شجرة في الجنة، والأقرب والله أعلم أنها أعم من ذلك، ذلك أن طوبى مؤنث أطيب. إذن هو إخبار أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت حاله كما أخبر أن يناله أو أن تناله أطيب الأحوال وأطيب الأشياء. طوبى لعبد، هذا العبد مخلص لله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا وجهه، ولذلك فإنه يخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى مجاهدا الجهاد الشرعي الذي فيه نصرة للدين وفيه قمع لأعدائه، وليس الجهاد البدعي الذي قصده ورايته غير شرعية والذي فيه سل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ينتفع به أعداء الله لا أولياء الله. بل هؤلاء قد يكونون عذابا على المسلمين. المقصود هو الجهاد الشرعي الذي تتحقق فيه الشروط الشرعية ويحصل به المقصد الشرعي. وهذا الإنسان يريد وجه الله عز وجل، حتى إنه لا التفات له إلى نفسه وحاله ورفعة مكانته، حاله أنه ساع في رضا الله عز وجل، ولذلك لا يهتم بنفسه، رأسه وشعره أشعث غير مهذب وغير مرتب، وقدمه مغبرة، دليل على أنه مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في نيل مرضاته جل وعلا، ولا يبالي في أي مكان كان. إن طلب منه أن يكون في الحراسة استجاب، لأنه يريد طاعة الله عز وجل، وطاعته في طاعة الأمير الشرعي. وإن كان في الساقة، الساقة يعني في آخر الجيش، مؤخرة الجيش تسمى الساقة، كان في الساقة ولا يبالي أن يكون في المتصدرين وفي إمرة الكتائب أو ما شاكل ذلك، وهو مع ذلك غير معروف، خفي من الأتقياء الأخفياء، حتى إنه لا يعرفه أحد. لو طلب الإذن من الكبراء والأمراء لم يأذنوا له، لأنه لا يلتفت إليه، ولو شفع في شأن أحد فإنه لا يشفع أيضا، لأنه غير معروف. وهذا كله من علامات تحقيق الإخلاص، هذه صورة مقابلة للصورة السابقة التي فقد أهلها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصده والسعي إلى مرضاته جل وعلا وحده لا شريك له. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، إنك يا ربنا ومولانا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل يجوز فعل العمرة بدلا عن عاجز بنية الحصول على المقابل المادي فقط؟ ايش نقول؟ نقول راجع الدرس. هل يدخل في إرادة الدنيا أخذ معلم القرآن راتبا على تعليمه؟ نقول أيضا راجع الدرس. فرق بين من أخذ ليعلم وبين من علم ليأخذ، تأملها وستجد إن شاء الله تعالى الجواب. إذا كان قصدك أن تأخذ لتعلم فإن هذا إن شاء الله لا يضرك، أما إن كان التعليم لأجل الأخذ، يعني الدنيا هي القصد وتعليم القرآن هو الوسيلة، فإن هذا لا شك أنه مؤثر في الإخلاص. يقول ما حكم رفع اليدين في قنوت أو في القنوت في الوتر؟ نعم، السلف رحمهم الله كانوا يرفعون أيديهم في دعاء القنوت، فلا حرج في رفع اليدين، بل هذا هو المشروع. العمل الصالح، شيء يقول السلام عليكم وأقول عليكم السلام ورحمة الله. العمل الصالح هل يرى المسلم أثره في حياته الدنيوية؟ نعم، لا شك أنه ينال أثر ذلك في حياته الدنيوية. ألم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه ماذا؟ حياة طيبة. وأي أثر أحسن من هذا الأثر؟ وهذا وعد من لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يظلم مسلما حسنة يعطى بها في الدنيا ويدخر له في الآخرة. وهذا من كرم ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، ينال ثوابا دنيويا من تقديره ومن فضله سبحانه وتعالى، مع كون ما أعطى في الدنيا لا يؤثر ماذا؟ على الآخرة، ويدخر له في الآخرة. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. فلا شك أن المسلم ينال الثواب المعجل ويدخر له الثواب المؤخر. لكن ماذا نقول في قول الله عز وجل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة؟ قال العلماء يعني أن الجزاء الأوفى الجزاء الكامل إنما يكون متى؟ يوم القيامة. في الدنيا ينال الإنسان بعض ثواب العمل الصالح بحياة طيبة، براحة نفسية، بتيسير أسباب الخير، بتهيئ المجالات للطاعة، بالولد الصالح، برغد العيش، بأي شيء يشاء الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أعلم بما يصلح عبده، قد يصلح العبد الغنى وقد يصلح العبد الفقر، والله منعم بهذا وبهذا. ذكر المؤلف في الباب السابق ما يتعلق بالرياء، وهنا ذكر من أراد الدنيا بعمله ما الفرق. تكلمنا عن هذا في أول المسألة. يسأل عن الخلطة، خلطة الأصدقاء، يقول فإن خالطت وقع لي التعلق بأحد أو أكثر، وإذا بقيت وحدي أضعف وقد أقع في بعض المعاصي والذنوب التي هي ذنوب الخلوات، ماذا أفعل؟ الذي تفعله أولا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوجهك الوجهة الصالحة وأن يعيذك من شرور نفسك ومن سيئات عملك. هذه المسألة من المشكلات التي تعرض للشباب سواء كانوا طلاب علم أو لم يكونوا، وربما وقع بعض طلاب العلم في ذلك، وهي أنه يخالط فيقع في شيء من التعلق، وهذا التعلق قد لا يشعر صاحبه به، فإنه يكون قد وقع في شيء من التعلق القلبي أو ما يسمى بالعشق، وإن كان ليس هناك نية للفاحشة أو المنكر، لكنه بعض صور ذلك العشق، وكون الإنسان يتنبه إلى ما في نفسه هذا من علامات التوفيق. وأرجو أنك قد وفقت في كونك علمت حال نفسك. والذي أنصحك به بارك الله فيك أنك تخالط وتقتصد، تخالط الصالح، واحرص على أن يكون ممن تعلم من نفسك أنه ليس فيه الشيء الذي يجذبك إلى التعلق بالآخرين. إذا كان الذي يجذبك إلى التعلق بالآخرين المنظر الحسن أو التعامل اللطيف أو ما شاكل ذلك، هذا الذي يوقعك في التعلق، احرص على أن تصادق وتخالط من لا يوجد فيه هذه الصفة. كان التعلق يكون منك بمن كان أصغر منك، فاحرص على أن تخالط من هو أكبر منك. المهم احرص على ذي التقوى والجاد في العلم والعمل، وخالطه باقتصاد. من أسباب التعلق مع الأسف أن يكون الاختلاط اختلاطا موسعا أو تاما في كل لحظة ودقيقة وفي كل صغيرة وكبيرة، وفي الدخول والخروج والجلوس والنوم. مثل هذا يدفع أو يؤدي إلى مثل هذا البلاء ومثل هذا المرض النفسي. فأنصحك أن تخالط باقتصاد وأن يكون لك حظ من خلوتك بنفسك. وكل من علمت في نفسك أنه ربما التفت قلبك إلى التعلق به، فأنصحك أن تبادر إلى تركه وعدم خلطته، وهذه إن شاء الله حالة مؤقتة. وعلى كل حال، وقوع التعلق القلبي دليل على فراغ، يعني الإنسان المشغول لا يقع في هذا الأمر، إنما هذا إنسان فارغ عنده فراغ، ولذلك يعني يلتفت إلى مثل هذه الأمور. فأنصحك أن تشغل نفسك بما ينفعك، فتح الله عليك بابا في العلم فاجتهد في الطلب إن فتح الله عليك بابا في العبادة، فاجتهد في العبادة إن فتح الله عليك بابا في الدعوة، اجتهد في الدعوة إن فتح الله عليك بابا في التأليف، اجتهد في التأليف، وهكذا أشغل نفسك بما ينفعك، ستجد أنه أن قلبك لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.